كل جملة لها ركنا محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. نضرب مثلا: قام زيد، هذه جملة، قام زيد ولا لا؟ ها؟ جملة. طيب فيها محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه. من المحكوم به؟ من المحكوم به؟ قام. المحكوم عليه زيد. يسمى الأول مسندا المحكوم به، ويسمى الثاني مسندا إليه. ولهذا تقول في قام زيد: قام مسند إلى زيد، وتقول: أسندت القيامة إلى زيد. إذن كل جملة من خبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنين، هما يا أخ. ماذا يسمى المحكوم به؟ ها؟ إيش؟ ماذا يسمى المحكوم به؟ مسند إليه، صحيح؟ هذه يقولون إن جملتك هذه كذب. من يعرف؟ ما بقى إلا واحد. نعم، مسندا. طيب والثاني كمل. المحكوم عليه مسند إليه. طيب مثل عدد بأمثلة، والمثال كالفاعل ونائبه. الفاعل ونائبه، الفاعل هذا مسند إليه ولا مسند؟ ونائبه المبتدا الذي له خبر مسند إليه. زيد قائم، زيد مسند إليه، قائم خبر. ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدا المكتفي بمرفوعه. الفعل واضح، قام زيد. المبتدا المكتفي بمرفوع، المكتفي بمرفوع، مثل أقائم زيد، أقائم زيد. قائم هذه مبتدا، وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم، جاوبت السؤال. اللي عنده سؤال يسأل. شيخ اسمع لي، مو أنا أعرف الخبر. إيش؟ الخبر. ها؟ أعرفها بقول ما أحسن أن يقال لقائله إنه صادق في الغالب. نعم. وعاجب. هل كان تعرف الحكم أو بالمعنية؟ لا لا، هذا الخبر كلام عن الجملة كلها، ما على قول الخبر هنا. ما هي المراد خبر المبتدا؟ المراد الجملة كلها. ايش هذا؟ كيف؟ كيف؟ ما صح من قائله؟ هذا تعريف موضح، هذا تعريف موضح. ما صح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. نعم. الجملة هذه ما؟ طيب هذه الجملة وش بنظرك أنت؟ سؤال، كل سؤال هو استفهام. إذا الجملة هذه إنشائية، الجواب يبين. يقول أخذته لأني ناس. كيف؟ وهو لم يأخذ، يقول لم أخذ. نعم، ارفع صوتك. لا، الطلبية من الإنشائية أوسع، الإنشاء أوسع من الطلب. نقرأ. نعم، أي فصاحة قد تكون في زمن الناظم أو الشاعر تكون فصيحة مقبولة. ما هو بعد كل حال، ولا عبرة بالحال العارضة. العارضة لا، الحال العارضة لا عبرة بها، وليس على كل حال. وأحيانا المتكلم أو الناظم يأتي بالغرابات لأجل أن يعني يجتهد الناس في الوصول إلى معنى كلامه، أو ليقال إنه رجل

والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي منك وما الإصباح منك بأمثلي. هذا يقال التمني في خطاب من لا يعقل. خطاب من لا يعقل هذا التمني. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. الشاهد في قوله انجلي، ولا يمكن أن يقول لليل وهو لا يعقل انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، يعني البلاء يجيه بالليل والنهار. نعم. والتهديد نحو اعملوا ما شئتم. معلوم أنه أن الله تعالى لا يقول للناس اعملوا ما شئتم، بل اعملوا ما شئتم للتهديد، يعني يهدد البشر. والدليل على ذلك قوله تعالى إنه بما تعملون بصير فسوف يعلم بكم ويحاسبكم. نعم. والتعجيز نحو يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار. أنشروا لي كليبا يعني احنوا. ومثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش فأتوا بسورة من مثله. ما يستطيعون، فهذا تعجيز وتحدي. ومثل قوله تعالى في الصيغة الثانية فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومثل قوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، والأمثلة كثيرة. نعم. والتسمية نحو اصبروا أو لا تصبروا. الدليل للتسمية قوله سواء عليكم. نعم. وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة وهي المضارع مع الناهية، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد تخرج النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة، ما لنا صيغة واحدة وهي للناهية. ولهذا اجتنب اترك دع تجنب، هذه ليست نهيا مع انها طلب للكف عن الفعل، لكن ليست نهيا لان النهي له صيغه واحده معينه وهي المضارع المقرون الى الناهيه، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، والامثله كثيره. نعم. وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معاني الكخر تفهم من المقام والسياق، كالدعاء نحو لا تشمت لي الأعداء، والالتماس كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك. قولك كالدعاء لا نحو لا تشمت لي الأعداء، وش الأعداء؟ وين هذا؟ ما يحصل مثل هذا. هذا نعم لو وجهت لله عز وجل لكان صحيح، لأن جاء في الحديث أن التعوذ من شماتة الأعداء، فلو وجهت لله كان الدعاء. ولكن إذا وجهت المخلوق الذي هو أعلى منك وإن كانوا يتساهلون يقولون دعاء فلا ينبغي، بل ينبغي أن يقال إنه ترجل أو نحو ذلك. لكن إذا وجهت الله مثل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا دعاء. نعم. والتمني نحو لا، يعني يحسن نمثل بدل هذه الآية بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.